قال رحمه الله: باب تعظيم ذكر الله عز وجل. وهذا باب جميل بعد الإخلاص والنية ما تقدمت من الأبواب الجميلة في هذا الكتاب الجميل النفيس، كتاب الزهد للإمام أبي عبد الرحمن عبد الله المبارك المروزي رحمه الله. باب تعظيم ذكر الله جل وعلا، وأنه لا يذكر اسمه مع ما لا ينبغي ولا يليق أن يذكر معه، وأن الإنسان يذكر الله سبحانه وتعالى ما استطاع إلى ذلك سبيل على طهارة، ويقرأ كتاب على طهارة، ولا يدخل كتابه في الحشوش والكنوف والحمامات. كل ذلك من تعظيم الله ومن تعظيم ذكره سبحانه وتعالى. وكان رسول الله يكره أن يذكر الله على غير طهارة، وجاء في الحديث الآخر كان يذكر الله على كل أحيانه، لكن هذا الأولى وهذا الأفضل. وعلى هذا في مسألة القرآن أيضا، فالشخص يقرأ القرآن على طهارة هذا أكمل، أن يقرأ القرآن على طهارة، وإن قرأه وليس على طهارة فهذا جائز، سواء كان على الحدث الأصغر وهذا أخف، أو على الحدث الأكبر إذا احتاج إلى ذلك، كالمرأة تنسى القرآن في أيام نفاسها إن لم تقرأه، أو أيام حيضها ربما تنسى ما تنسى منه فتراجع ما قد حفظت، فإذا احتاجت لذلك لا تمنع لعدم الدليل على المنع. لكن الأكمل أن يذكر الله سبحانه وتعالى على طهارة، تعظيم ذكر الله جل وعلا. فلا يدخل كتابه الحشوش والكنوف والحمامات، ولا يليق بطالب العلم أن يدخل القرآن معه، أو غير طالب العلم أن يدخل القرآن الحمام، والله هذا لا يليق، فإن أهل العلم قد كرهوا هذا، إدخال الحمام الحشوش أو القرآن الحشوش والحمامات والكنوف، هذا مما يكره عندهم. وهكذا يذكر الله في الحمام، هذا أيضا خطأ، ليس من تعظيم ذكر الله في الحمام، يذكر الله يسبحه ويستغفره يقضي حاجته أو في الحشوش هذه، ويذكر الله ويستغفره. ورسول الله كره أن يذكر الله على غير طهارة، ولم يرد السلام حتى ضرب يديه في الجدار ثم سلم بعد ذلك على ذلك الرجل الذي سلم عليه، وقال إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. فهذا هو الأكمل ولا شك، ويجوز أن يذكر الله الشخص على غير طهارة، كما جاء في الحديث الآخر كان يذكر الله على كل أحيانه، ولما استيقظ من الليل وقرأ تلك الآيات من آل عمران إن في خلق السماوات والأرض، كان على غير طهارة، فقام إلى الشن وتوضأ عليه الصلاة والسلام، لكن قرأ الآيات هذه من آل عمران قبل وضوئه، فما فيه مانع من حيث الجواز يجوز، لكن الكلام على الأكمل، وهذا من باب التعظيم. وسيذكر جملة من الآثار في هذا. قال: باب تعظيم ذكر الله عز وجل. أخبرنا شريك بن عبد الله عن أبي إسحاق الشيباني عن خناس ابن سحيم، أو قال جبلة ابن سحيم أبو محمد، شك قال أبو محمد الصواب جبلة، قال: أقبلت مع زياد بن حدير الأسدي من الكناسة، والكناسة بضم الكاف وهي القمامة وما يجمع فيه من الأوساخ، المكان الذي يجمع فيه من الأوساخ يقال له كناسة، قمامة إلى آخر ذلك، يقال كنس المكان أي نظفه بالمكنسة، فقدم أو أقبل من هذا الموضع وهو الكناسة المحل الذي توضع فيه الأوساخ، فأقبل منه مع هذا الرجل. قال: أقبلت مع زياد بن حدير الأسدي من الكناسة، فقلت في كلامي: لا والأمانة، وهذا حلف بالأمانة، حلف بالأمانة لا يجوز، من حلف بالأمانة ليس منا، من حلف بالأمانة أو من حلف بالأمانة فليس منا، سواء كانت الأمانة أو غير الأمانة من الأشياء المخلوقة، ولو كان نبيا أو ملكا مخلوقان أو مخلوقات، هذه كلها لا يجوز الحلف بها، لا ولا النبي تقول والنبي، ولا ولا تقول وجبريل، لا أفعلن كذا وكذا، هذا كله حرام، سواء كانت الأمانة أو غير الأمانة، من كان حالفا فليحلف بالله، لا تحلفوا بآبائكم، قد نهى عمر وقد سمعه وهو يحلف الركب بأبيه، قال لا تحلفوا بآبائكم، فإن كان حالفا فليحلف بالله، فلا يحلف الشخص إلا بالله بأسماء من أسمائه سبحانه وتعالى أو بصفة من صفاته جل وعلا وعزتك، لا أفعلن كذا وكذا يا رب، فلا بأس أن يحلف بالصفة، وأن يحلف أيضا بالاسم من باب أولى، هذا جائز وذاك جائز أيضا. أما أن يحلف بالمخلوقات وإن عظمت عند الله سبحانه وتعالى فهذا حرام، ولا ينعقد يمين مكفرة بمخلوق، لا تنعقد يمين مكفرة بمخلوق أبدا مطلقا على الصحيح، وإن كانت بنبي لا تنعقد، لا يجوز هذا، ولا تنعقد اليمين، وإنما تنعقد اليمين بالله سبحانه وتعالى. قال لا والأمانة، فجعل زياد يبكي، لا إله إلا الله، تعظيم لله سبحانه وتعالى، يبكي كيف تحلف بالأمانة؟ والآن كم نسمع ممن يحلف بالأمانة عادي عندهم سهل، حلف بالأمانة ولا يحلف بشنبه سهل، ورأس أمي وشنبي وإلى آخر ذلك، واليمين الدستوري، أعوذ بالله من هذا الجهل الذي قد ضرب بأطنابه في كثير من الناس. وهذا الرجل زياد بن حدير يبكي، يسمع هذا الرجل وهو تلميذ من تلاميذه خناس بن سحيم يحلف بالأمانة، فبكى زياد، كيف تحلف بالأمانة وين تعظيم الله سبحانه وتعالى؟ أين تعظيم الله؟ فجعل زياد يبكي ويبكي، يعني يبكي بكاء مريرا، توكيد لهذا الشيء، يبكي ويبكي، استمر في بكائه تعظيما لله سبحانه وتعالى وتعظيما لذكره جل وعلا، فيحلف بشيء لا يجوز أن يحلف به. فظننت أني أتيت أمرا عظيما، وفعلا أتيت أمرا عظيما، حلفت بغير الله، والحلف بغير الله شرك، من حلف بغير الله فقد أشرك، وهو شرك يدور بين الأكبر والأصغر، فإن كان لم يعتقد أنه أفضل من الله فهذا شرك أصغر، وإن كان حلف بهذا المخلوق معظما له ويرى أنه مساو لله أو أعظم من الله هذا مروق من الملة وشرك أكبر وخروج منها، فهو يدور بين الأصغر وبين الأكبر، الحلف بغير الله على ما يستقر في قلب المرء. فظننت إني أتيت أمرا عظيما، فقلت له أكان يكره هذا؟ أي أننا نقول الأمانة يكره؟ قال نعم، كان عمر ينهى عن الحلف بالأمانة أشد النهي، عمر ورسول الله قبل ذلك ينهى عن الحلف، من حلف بالأمانة فليس منا، وهو ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحلف بالأمانة، وتجد كثيرا من الناس في أسواقهم عند بيوعهم وشرائهم والأمانة والأمانة والأمانة، يحلفون بالأمانة، وهذا خلاف هدي رسول الله وخلاف مراد رسول الله وخلاف نهيه، وقعوا في النهي خلاف ما كان عليه هذا الرجل الصالح عمر، وكان ينهى عن هذا أشد النهي رضي الله تعالى عنه. لا يجوز الحلف بالأمانة ولا بأي مخلوق، الأمانة منها ما هو مخلوق، مخلوق الأمانة هذا الأصل فيها، فهي مخلوق فلا يجوز الحلف بها إلا إذا كانت أضيفت إلى الله من صفاته فهذا شيء آخر، كعهد الله إلى آخره إذا كانت من صفات الله هذا أمر آخر، لكن المقصود هنا المخلوق، الأمانة المخلوقة، فلا يجوز أن يحلف الشخص بالأمانة، ولا يحلف بأبيه، ولا يحلف بأمه وشنبه ورأسه، ولا غير ذلك من الأيمان التي حرمتها الشريعة، والآن في زمننا هذا كثير، ولا تجد من ينهاهم، الأب ربما لجهله يسمع الولد والكعبة يقول كعبة ربي، الولد عندنا في البلاد الآن يقولون كعبة ربي ويحلف بالكعبة، هذا حرام ولا يجوز، فإن أراد أن يحلف يقول ورب الكعبة، ورب الكعبة هذا جائز، أما وكعبة ربي هذا من المنهي عنه ومن الأمر العظيم الذي يأتيه الناس على هذا، التعاون على البر والتقوى هذا أمر مطلوب شرعا، وتصحيح أخطاء الناس، كان رسول الله يعتني بتصحيح أخطاء الناس، ومن تصحيح أخطائه في مثل هذه الأشياء، إذا رأيت من يحلف بغير الله صححت خطأ بالتي هي أحسن، وبالرفق حتى يقبل منك، قل له هذا لا يجوز، النبي عليه الصلاة والسلام يقول من كان حالفا فليحلف بالله، وينتبه إن شاء الله هو مسلم، إذا سمع الحديث سينقاد وينتهي من غير أن تزجره وتشنع عليه إيش أنت، ربما يكون جاهلا، سمع الناس يقولون مثل هذا الشيء، يحلفون مثل هذه المحلوفات التي لا يجوز الحلف بها، حلف مثلهم على ما رأى من المجتمع وجد في المجتمع، وأنت تأتي تزجره إيش أنت، هذا ربما يقبل منك، وهذا خطأ في النصح، لكن بالتي هي أحسن إن شاء الله يستجيب مع بيان الدليل. والناس يختلفون بالنسبة لمن ينكر عليهم، فإن كان طالب علم قد كان له قدم في العلم وحلف مثل هذا لا بأس أن يزجر، لا بأس أن يزجر، إيش أنت سنين وأنت تطلب العلم والأمانة والأمانة، هذا لا بأس. أما عامي مسكين فيتفاوت الأمر كما كان رسول الله يتعامل مع الأعراب ومع أصحابه الذين لهم سبق في الإسلام، فيختلف ربما التعامل من ذا إلى ذاك. أفتان أنت يا معاذ، وما يقول بعض العرب مثل هذه الكلمات القوية، إنك امرؤ فيك جاهلية، ربما مع العرب الحال آخر، لأنهم بادئون يحتاجون إلى رفق أكثر وأكثر، وهؤلاء قد ثبتت أقدامهم ورسخت أقدامهم في الإسلام، ولو قيل لهم ما قيل من الحق يقبلونه، ولا سيما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشاهد هو تعظيم زياد ابن حدير لذكر الله ولجلال الله سبحانه وتعالى، فبكى لما سمع هذا الرجل يحلف بالأمانة، هذا ما هو من تعظيم الله. قال أخبرنا سليمان بن المغيرة عن ثابت البناني عن مطرف قال ليعظم جلال الله في صدوركم، فلا تذكروه عند مثل هذا، عند مثل هذا قول أحدكم للكلب اللهم أخزه، وللحمار وللشاه، فيقول اللهم أخز الحمار، اللهم أخز الشاه، اللهم أخز الكلب، اللهم أخز الخنزير، وربما يقرن اسم الله سبحانه وتعالى بهذه المخلوقات المدمومة عند الناس. فلذلك مما يذكره النحاء من الأغراض التي يحذف من أجلها الفاعل وتغير صيغة الفعل التعظيم، تعظيم ذكر الفاعل مع المفعول، فيقولون خلق الخنزير، خلق الكلب، ولا يقولون خلق الله الخنزير وخلق الله الكلب، تعظيما لذكر الله، تعظيما لاسم الله حتى لا يقرن بهذه الأسماء. وأما الإنسان فتقول خلق الله الإنسان فهو مكرم، أما قوله خلق الإنسان فهذا من باب حذف الفاعل لأجل المعلومية به، فهو معلوم لا لأجل الكراهة، كراهة الاقتران، وإنما من أجل المعلومية، خلق الإنسان ضعيفا، لأن الفاعل معلوم. وأما في قولهم خلق الخنزير وخلق الكلب فيحذفون الفاعل تعظيما لذكر الله من الاقتران بالخنزير ومن الاقتران بالكلب، والله خالق كل شيء، لا شك أن الله خلق الخنزير وخلق الكلاب إلى آخر ذلك، الله خالق كل شيء، لكن النحاة يستعملون هذا الأسلوب ويجعلون من الأغراض، وهو من فن البلاغة والبيان وليس من شأن النحاة، ولكن أدخلوه في كتبهم حذف الفاعل لهذا الغرض، أي لتعظيم الفاعل، أن يقترن الفاعل بالمفعول لذمامة المفعول، فيحذفون الفاعل فيقولون خلق الخنزير وخلق الكلب إلى آخره. فهذا من هذا الباب تعظيم ذكر الله، باب تعظيم ذكر الله، فلا يقرنون اسم الله بمثل هذه الأشياء. قال أخبرنا سفيان عن جابر عن عطاء في قول الله تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، قال المعاصي، عظم من هذه المعاصي التي يعصى بها ربنا فيتركها، فيحمله هذا التعظيم لتركها، فهذا من تقوى القلوب سبحانه، فالذي يجعل بينه وبين حدود الله حجبا فهذا معظم لله جل وعلا. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، شعائره عباداته وحدوده سبحانه وتعالى تشمل هذا وهذا، والبعد عن المعاصي هذا من تعظيم شعائر الله جل وعلا. ونحن في هذا الباب، باب تعظيم ذكر الله، تعظيم شعائر الله وعبادات الله وما يتعلق بالله سبحانه وتعالى. لذلك منع السلف والعلماء مما سمعت من إدخال القرآن الحمامات والحشوش والكنوف، لأن فيه ذكر الله جل وعلا. وهكذا من رد السلام حال قضاء الحاجة، فلا يرد الشخص السلام حال قضاء الحاجة، ولا يذكر الله حال قضاء الحاجة، لا بتسبيح ولا بتحميد، لا يتلفظ بشيء من ذلك. فإن ذكر الله في نفسه هذا شيء آخر من غير تلفظ، ربما جرى الذكر في نفسه لاعتياد لهذا الشيء، ربما يملك نفسه. أما أنه يذكر الله ويتلفظ بذلك هذا ممنوع ويكره ذلك، لقوله عليه الصلاة والسلام: وقد سلم عليه بعض الناس ولم يرد السلام حتى تيمم، إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. قال: أخبرنا معمر عن رجل من قريش قال موسى: يا رب أخبرني عن أهلك الذين هم أهلك. قال: هم المتحابون فيا الذين يعمرون مساجد الله. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، بعد أن قال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال. رجال، هؤلاء عمار بيوت الله وهم أهل الله سبحانه وتعالى، فعمار بيوت الله أهل الله، العاملون بكتاب الله أهل الله سبحانه وتعالى. قال: هم المتحابون في الذين يعمرون مساجدي ويستغفروني بالأسحار. وهؤلاء أيضا كذلك تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم رغبا ورهبا. وهكذا آيات من هذا الباب فيها بيان حال هؤلاء، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فهذه صفات هؤلاء، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، ويستغفروني بالأسحار، ويستغفروني بالأسحار الذين إذا ذكروا بي الذين إذا ذكرت ذكروا بي. إذا ذكر الله سبحانه وتعالى ذكر الله ذكر الصالحون، وأنهم هم الذين يعتنون بذكر الله وعبادة الله. فإذا ذكر الله ذكر أهل الخير، فلان وفلان وأهل السنة وكذا، الذي يحب الخير يحب أهل السنة يذكره بذكر الله جل وعلا. فما يذكر الله يذكر الأشرار لينين وماركس وغير ذلك أبدا. إذا ذكر الله ذكر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وقبل ذلك الأنبياء، وإذا ذكر الله ذكر التابعون والفضلاء، وهكذا من سلك مسلكهم يذكرون بذكر الله جل وعلا. إذا ذكرت ذكروا بي، وإذا ذكروا ذكرت بهم. وإذا ذكر هؤلاء ذكر الله سبحانه وتعالى. فإذا رؤي أهل الخير كما سيأتي، الذين إذا رؤوا ذكر الله، فإن الناس يذكر الله سبحانه وتعالى ويقولون هم أولى الطاعة الذين يطيعون الله جل وعلا، فيذكرون الناس بالله جل وعلا. هؤلاء يذكرون الناس بالله، إذا رآهم بعض الناس ذكر الله سبحانه وتعالى، لما يرى من الطاعة على وجوههم ولما يرى من الطاعة في أقوالهم وأفعالهم، فيذكر الله سبحانه وتعالى على ما سيأتي في الحديث. وقد ذكروا عن بشر ابن منصور أنه رحمه الله إذا رؤيا ذكر الله سبحانه وتعالى، كما ذكر ذلك الذهبي في ترجمة بشر ابن منصور. قال الإمام المحدث الرباني في القدوة، قال غسان بن الفضل: كان بشر المنصور من الذين إذا رؤوا ذكر الله، وإذا رأيت وجهه ذكرت الآخرة. رجل منبسط، ليس بمتمادي أو بمتماوت في مشيه، ليس بمتماوت. فالشاهد من هذا يا أخوان أن بشرا ممن إذا رؤيا ذكر الله، وإذا رأيت وجهه ذكرت الآخرة، وهو من الصلحاء كما ذكر ذلك الذهبي ترجمته. أن غسان بن الفضل قال عن بشر هذا: أنك إذا رأيت ذكرت الله سبحانه، وإذا رأيت وجهه ذكرت الآخرة، يذكرك بالآخرة. هؤلاء هم الصلحاء رحمهم الله وغفر الله لهم. ومنهم هذا صاحب الكتاب رضي الله عنه الإمام عبد الله المبارك، فهو ممن إذا رؤيا ذكر الله سبحانه وتعالى، فهو من ذروة الصالحين. قال: وإذا ذكرت بهم هم الذين ينيبون إلى طاعتي كما تنيب النسور إلى وكورها. يقال وكر الطائر دخل عشه، ووكر الطائر اتخذ وكرا أي اتخذ عشا يبيض فيه ويفرخ، هذا وكر الطائر وهو العش الذي يبيض فيه ويفرخ فيه، يقال له وكر. كما تنيب النسور إلى وكورها أي إلى الأمكنة التي تدخلها إلى العش الذي قد هيأته لها فتبيض فيه وتفرخ فيه، هذا شيء معلوم عند الناس، تجد الطائر يفعل له وكر ويدخل فيه، كيف يصفه وكيف يصنعه شيء عجيب والله. عندنا الطائر الصغير هذا كيف يصنع هذا الوكر له، يعني شيء يذهل والله، وهذا كله إلهام من الله سبحانه وتعالى، يصنعه ويبيض فيه ويفرخ فيه ثم يخرج الأولاد منه، يخرج الأولاد من ذلك الوكر. وبعضهم معهم وكر شر والعياذ بالله. كما تنيب النسور إلى وكورها الذين إذا استحلت محارمي غضبوا. أي والله، وهذا حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يغضب إذا استحلت محارم الله، وما كان يغضب لنفسه عليه الصلاة والسلام، وإذا استحلت محارم الله غضبه، هذا شأن الصالحين. الذين إذا استحلت محارمي غضبوا كما يغضب النمر إذا حرب، والنمر يغضب إذا حرب، إذا أخذ شيء له فهو يغضب. يقال حرب الرجل سلبت حربته وهي ماله، أو حريبته، حرب الرجل سلبت حريبته وهي ماله، وهكذا النمر إذا أخذ ماله وأخذ شيء من أشيائه يغضب جدا، وربما ينقض عليه ويفترسك إذا اعتديت عليه وأخذت شيئا من أشيائه ما يتركك. وهؤلاء الصالحون كذلك، الذين إذا استحلت محارم غضبوا كما يغضب النمر إذا حربه، وهو يغضب إذا أخذ ماله. وهذا الأثر كما سمعت فيه من الإعضال ما فيه مع إبهام الرجل، أخبرنا معمر عن رجل من قريش، فما ندري من هذا الرجل، فلا يثبت، لكن هذا هو الحال بالنسبة لأهل الله سبحانه وتعالى المتحابون فيه، الذين يعمرون المساجد يستغفرون بالأسحار، يغضبون لانتهاك محارم الله سبحانه وتعالى، إذا ذكر الله ذكروا، وإذا ذكروا ذكر الله جل وعلا، ينيبون إلى طاعته ويعودون يؤوبون ويرجعون إلى طاعته كما تريب النسور إلى آخر ذلك. هذه حقيقة الأولياء الذين يدافع الله سبحانه وتعالى عنهم.